مشاهدينا اهلا بكم من جديد. واخر الاسبوع مقاومة الاستبداد وفق علم المقاصد الشرعية، حيث تعتبر قضية الممارسة السياسية في الاسلام والنظام السياسي في الدولة الاسلامية هي احد اهم القضايا التي تشكل فكر المنظرين العلمانيين والاسلاميين على حد سواء، لان الفئة الاولى تسعى الى نقض اسس هذا المشروع الاسلامي من الاساس، بينما تسعى الفئة الثانية الى توضيح الحقائق وتقديم النموذج الصحيح القابل للتطبيق في كل زمان ومكان. ولعل الاستبداد والظلم هو أحد أهم المعوقات التي تقف في طريق تحقيق هذا النموذج السليم الذي يسعد البشر ويحقق الهدف من حياة البشر. أتناول معكم عدد من القضايا المهمة وكذلك سبل مقاومة الظلم والاستبداد وفق علم مقاصد الشريعة الإسلامية في لقاء خاص مع فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الفقيه والمفكر الموريتاني الكبير. شيخ محمد، مرحبا بك. وبكم أكرمكم الله. يعني نحن سعداء حقيقة في قناة مصر الآن أنك معنا، وخصوصا في برنامج آخر الأسبوع. وأنا سعيد لأنني الآن على مصر الآن. مرحبا بكم. مرحبا. فضيلة الشيخ، في البداية، هل تمتلك الأمة الإسلامية في هذه المرحلة التاريخية الحساسة مشروعا حقيقيا واضح المعالم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن مشروع هذه الأمة بدأ بالوحي المنزل الذي نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، ثم وحيلت تفصيلاته وتنزيلاته إلى الراسخين في العلم في كل زمان ومكان. فلذلك هو من الأمور المتجددة التي لا تنضب، ومن الأمور التي جربت زمانا طويلا، فما يعرف في تاريخ الأمم كلها أمة تدوم دولها مثل ما دامت دولة الإسلام. مثلا في الأمم السابقة، الدولة التي أقامها اليهود أقامها داود وسليمان عليهم السلام، وتتابع عليها عدد من الملوك من ذريتهما أفسدوا فيها وغيروا سنن الأنبياء، لم تدم إلا أقل من قرن. بينما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم فحكم 10 سنين، وبعده خلفاء الراشدون 30 سنة، ثم دولة بني أمية قرنا من الزمان، ثم دولة بني العباس 5 قرون و80 سنة، ثم بعد ذلك دولة بني عثمان 5 قرون و20 سنة. فهذا الوقت الطويل جدا كان تجربة ثرية لأساليب الحكم في الإسلام. ولكن بالإضافة إلى أن المشروع قابل للتطوير دائما، وقد أحال الله إلى المجتهدين الراسخين في العلم، فقال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فلذلك الأمة تملك هذا المشروع وهو جاهز للتطبيق إذا ترك لها مجال لتطبيقه. خلينا في الواقع الموجود. بعد سقوط الخلافة الإسلامية عام 1924 فقدت الأمة البوصلة حقيقة. الكل أصبح هائما على وجه لا يعرف أين يتجه. ف 1928 جاء الأستاذ حسن البنا بفكر جماعة الإخوان المسلمين بمشروع واضح سياسي رأسه الخلافة الإسلامية ثم أستاذية العالم. الآن الأمة في فترة حرجة، ليس هناك مشروع واضح. المشروع الإسلامي واضح منذ النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حتى الحركات الإسلامية التي تتحرك في هذه الفترة، الأمة بشكل عام ليس لديها مشروع واضح تتجه إليه في هذه المرحلة. كيف يمكن إيجاد هذا المشروع؟ بالنسبة للمشروع موجود، لكن فقط القضية كيف يطبق واقعيا. نعم. والذي يحول بيننا وبين تطبيقه هو الاستبداد القائم في الأمة الإسلامية. ولو ترك مجال للناس ليعبروا عن رأيهم وليختاروا لاختاروا هذا المشروع القائم. نعم. الذي يعرفونه ويعرفون صدق أهله والداعين إليه، ولا يكذب الرائد أهله. فالذين يدعون إلى هذا المشروع ما أرادوا إلا مصلحة الأمة، لا يدعون إلى أنفسهم، ولا يريدون حكما لأنفسهم، ولا يريدون، ليسوا من أصحاب الشهوات ولا من أصحاب الشبهات. فلذلك إنما يريدون تطبيق هذا المشروع الذي هو مصلحة الأمة، والذي يكفل للجميع حقوقهم، جميع أفراد هذه الأمة، سواء من كان منهم من أمة الإجابة ومن كان من أمة الدعوة، الأقليات في بلاد المسلمين من غير المسلمين، يكفل هذا المشروع للجميع حقوقهم. ليس فيه إقصاء لأحد، وليس فيه استبداد ولا قهر ولا إكراه، لا إكراه في الدين. وأسسه ومرجعيته واضحة في الكتاب والسنة والوحي المعصوم. فلذلك لو جاء مستبد وأراد أن يغير لابد أن يخرج عن هذا المشروع وأن يبحث عن مشروع يعني آخر. يعني الاستبداد فقط هو الذي يحول بين الأمة وبين هذا المشروع؟ نعم لا يحول بينها وبين هذا المشروع. أم أن من يتبنون هذا المشروع أو من يريدون تحقيق هذا المشروع قد تكون لديهم إشكاليات حتى في فهم الواقع؟ لا ما أظن ذلك، لأن الذين يتبنون هذا المشروع هم أذكى الموجودين من الأمة، عدد كبير من أنواع الشرائح المختلفة، الدكاترة والعلماء والقضاة والأئمة والمفكرين والصحافة، لا تترك شريحة من شرائح الأمة إلا وجدت خيرتها من المقتنعين بهذا المشروع. حضرتك يعني لو نظرت إلى ما يحدث للأمة في هذه الأيام، كانت هناك ثورات الربيع العربي وحدث انقلاب على هذه الثورات، حدثت ثورات مضادة، كيف ترى مواجهة هذه الثورات المضادة؟ أنا لست من الذين يقومون هذا التقويم المستعجل. أنا أرى أن الثورات ما زالت مستمرة وأنها في بداياتها، والثورات دائما لا يمكن أن تنتهي بين عشية وضحاها. الثورات ليست على شخص كما يتوهمه بعض الناس، وأنه إذا استسلم الشخص وترك مقعده فقد نجحت الثورة، هذا غير صحيح. الثورات على نظام بكامله فيه السلطات المختلفة، السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الإعلامية وأيضا حتى الأجهزة المختلفة. هذه أدوات الاستبداد ليس كذلك؟ هذه أدوات الاستبداد، فلا بد أن تكون الثورات على الجميع وعلى الدولة العميقة وعلى تغيير تفكير الناس وعلى المناهج التعليمية التي طيب من يسيرون في هذه الثورة يسيرون في الطريق الصحيح؟ يسيرون في الطريق الصحيح بشكل واضح، سيصبرون عليه. نعم لا بد أن يقع فيهم أخطاء وأن يزل منهم بعض الناس، وليست لهم مرجعية واحدة، لأن الثورات ليست ثورات إسلامية، ثورات للشعوب، والشعوب فيها الإسلاميون وغيرهم. طب خليني، فلذلك الإسلاميون يتعاونون مع غيرهم من أبناء شعوبهم لنبذ الاستبداد، لأن الاستبداد هلك للجميع وأذية للجميع. ليس هناك أخطاء لهؤلاء للحركة الإسلامية؟ ليس لديها أخطاء؟ بلى لها أخطاء وهي غير معصومة، ولكن تلك الأخطاء الأخطاء خصوصا في مرحلة ثورات الربيع العربي. نعم الأخطاء في التقديرات هي التي تؤدي إلى الانقسامات والتشظي غالبا. نعم فقط. أي نعم، هذا كل ما وجدت تشظيا أو اختلافا في الحركات الإسلامية فأعلم أن وراءه خطأ اجتهاديا. هذا الخطأ قد يكون من الأخطاء التي اجتهد فيها أصحابها، فهم مثابون على اجتهادهم وهم غير مكلفين في أخطائهم، وقد يكون غير ذلك. طب خلينا نتحدث أيضا بكل صراحة حتى إذا تحدثنا من التاريخ، الفترة التي كانت الممارسة السياسية هي ممارسة سياسية لا يختلف عليها أحد، هي فترة الخلفاء الراشدين، أما ما بعد ذلك كانت هناك أزمات. دعني أقتبس من المقدمة التي كنت أقرأها، تعتبر قضية الممارسة السياسية كما ذكرت في الإسلام والنظام السياسي في الدولة الإسلامية أحد أهم القضايا التي تشغل، ما بتشغلش فقط المفكرين الإسلاميين بل العلمانيين أصلا أيضا كما قلنا يريدون نقض هذه التجربة من الأساس. يعني كانت هناك إشكالية بعد ذلك، لا يستطيع أحد أن ينكر هذه الإشكالية. لو سمحت لي العودة إلى التاريخ تفضل لنبدي أصل المسألة ثم بعد يعني كان ملك عضوض، يعني إذا حدثت عن ملك الأممية وكان ملكا عضوضا لابد أن نبين معنى العضوض أصلا ما معناه. تفضل. فلا بد أن ندرك أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولاه الله أمر الأمة وقال طبعا. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي بالحكم إلى أحد، ولكن ترك لنا أسلوبا وهو الشورى، فإن الله قال وأمرهم شورى بينهم وقال وشاورهم في الأمر، وهذا الذي طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتشاور المسلمون فاختاروا أبا بكر، والذين اختاروه جيل مزكا بكتاب الله، حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، فيهم أهل بدر الذين قال الله لهم اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، وأهل بيعة الرضوان الذين قال الله فيهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، وفيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين قال الله فيهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين رضي الله عنهم هم أولى بالأمر ممن سواهم، واجتهادهم لا يكون خطأ أبدا لأنهم مزكون بتزكية الله جل جلاله، وأخطاءهم لا تقع إلى فترة الخلافة الراشدة. فاختاروا أبا بكر، ثم رشح أبو بكر عمر فاختاروه كذلك، ثم رشح عمر عند موته ستة ليختار منهم واحد، فتنازل منهم ثلاثة لثلاثة وواحد لاثنين بشرط أن يكون له حق الاختيار، فإذا بقي لدينا اثنان بترشيح عمر بن الخطاب هما عثمان وعلي، وبقي فقط الحسن في السابق منهما، ليس لدينا وسيلة مثل الوسائل الموجودة اليوم من صناديق الاقتراع وغيرها وليس لدينا إحصاءات دقيقة للذين لهم حق التصويت إن ذاك في الأمة، لكن لدينا أشخاص مزكون زكاهم الله وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء منهم عبد الرحمن بن عوف، فإن الله زكاه في حلول بحلول رضوان عليه، لأنه قال لقد رضي الله عن المؤمنين إذ بايعونك تحت الشجرة، وقال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنه، وأثنى عليه بقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم فهو من الذين معه. وزكاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال ما كان لنبي أن يموت حتى يصلي خلف رجل صالح من أمته، فكان عبد الرحمن بن عوف. فعبد الرحمن بن عوف استشار الناس، والأمة جميعا رضيت بخبره، لم نرى أحدا يعترض فيقول لم تكن الإحصائيات دقيقة، أو تركت بعض الناس لم تستشيرهم. لم يكن لديه فعلا دفاتر إحصاء، ولم يكن لديه وسائل اتصال يتصل بها على أهل مصر وأهل الشام وأهل العراق وأهل اليمن، حتى أهل مكة لم يتصل بهم، لكن اتصل بأمراء الجنود وأمراء الأجناد وأمراء الأمصار الذين حجوا مع عمر وبقوا في المدينة وحولها بعساكرهم حتى طعن عمر، فأولئك لم يذهبوا أصلا إلى أماكنهم، واستشار أهل المدينة، فرضيت الأمة بحكمه، فانعقدت الخلافة لعثمان ثم من بعده لعلي. بعد قتل علي رضي الله عنه طلب منه أن يرشح أحدا للخلافة فامتنع، فحال الأمر إلى المسلمين، وكان معه إذ ذاك 800 ممن بايع تحت الشجرة، رغم الفتنة التي كانت 800 مع علي بايعوا تحت الشجرة، فالجميع مجمعون على أنهم قد حل عليهم رضوان الله الأكبر الذي لا سخط بعده، وأولئك بايعوا الحسن، والحسن تنازل عن الحكم حقنا للدماء وجمعا للكلمة، وهذا الذي فعله زكاه النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه قال إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، لكن من سنة الله التداول، وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان بن بشير عند أحمد وغيره تكون فيكم النبوة ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا عاضا ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون ملكا جبرية ما شاء الله لها أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن يرفعها، ثم تكون خلافة على منهج النبوة والسكت. يعني إذن التجربة الإسلامية الواضحة في الحكم أو الممارسة الصحيحة هي تجربة الخلفاء الراشدين. معنى العاض، لحظة، معنى الملك العاض، الملك العاض ليس شرا، لأنه عاض على وحدة الأمة، ليس معناه أنه عاض على الكرسي كما يفهمه بعض الناس، وعاض على أسرة واحدة. لا، لكن لا يهم، هو المهم أنه ملك عاض على وحدة الأمة واجتماع كلمتها، وأنه المحافظ على التشريع كما أنزل، يقيم الحدود، يجاهد العدو، يعدل بين الناس، من ظلم فيه يجد النصفة، هذا الملك على منهج النبوة، لكن فقط اختلف عن منهج الخلفاء وعن منهج النبوة مسألة واحدة، هي مسألة التوريث فقط، مسألة واحدة، هذه المسألة هي التي نزلت به عن مستوى الخلافة. ولكن لو نظرت إلى العمل في وقت أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان، نحن نعلم أن فيه ثغرات، مثلا وقت يزيد نتركه، وقت الوليد بن يزيد نتركه، لكن ما سوى ذلك، مثلا جئ إلى زمن عمر بن عبد العزيز، أو زمن هو عمي الأبرز، هو الأبرز، أو زمن عمه عبد الملك بن مروان أو ابنه الوليد، ولكن زمن عمه عبد الملك بن مروان كان فيه حجاج، ولو لكن كانت الدولة قوية متماسكة، كان بعد أن استقرت القضية، نحن نقصد بعد الاستقرار، كانت الدولة قوية ومتماسكة، وكان الجهاد قائما، وكان العدل قائما، إذا ظلم أي أحد حتى الذين ظلموا وقتلوا مع ابن الزبير ومع مصعب في العراق اشتكوا إلى عبد الملك فرفع المظلمة عنهم، ومنهم الراعي النميري الذي يقول أزمان قومية والجماعة كالذي لزم الرحالة أن تميل مميلة، إن الذين أمرتهم أن يعدلوا لم يفعلوا مما أمرت فتيلا، أخذوا المخاض من الفصيل غلبة قسرا ويكتبوا للأمير أفيلا، فأنصفهم عبد الملك بن مروان. طيب صاف حقيقة، نعود إلى الواقع، وهكذا بنو العباس أيضا، فهذا الملك ملك عاض وليس ملكا جبريا. نعم، نعود إلى الواقع، وهكذا في بني عثمان، لكن نحن اليوم في زمان الملك الجبري الذي ليس عاضا على وحدة الكلمة بل الكلمة مختلفة، وليس عاضا على الشريعة الإسلامية بل على القوانين الوضعية، وليس عاضا على العدل، فالقيم منتهكة، فهذا هو الملك الجبري وهو المذموم. لكن بعد الملك الجبري تأتي الخلافة على منهج النبوة كما وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. طيب إذا عدنا إلى الواقع مرة أخرى، الدكتور محمد العبد الكريم في كتابه تفكيك الاستبداد دراسة مقاصدية في فقه التحرر من التغلب قال إنه تم التأصيل والتشريع والتكوين وتكوين مشروع الاستبداد على نحو يصعب معه الوصول لأبراجه الشاهقة في البنيان والتراث، بل يصعب التصدي له ما لم تتعاضد الجهود الفكرية والشرعية للتشهير به وتعريته مهما كان الثمن الذي سيدفع في ذلك. كيف يمكن أن يحدث ذلك؟ نعم، هذا الذي حدث في ثورات الربيع هي كانت تصديا لأبراج الاستبداد، الأبراج الشاهقة في الاستبداد التي ما كان الناس يظنون أنها ستسقط بهذه السرعة، تهاوت بين عشية وضحاها بفعل هذه الثورات. والثورات كما ذكرنا تأخذ وقتا، الثورة الفرنسية مكثت 52 سنة حتى غيرت وجهها، ولكن هناك ثورات انتهت بسرعة وغيرت بسرعة مثل الثورة الإيرانية مثلا، الثورة البلشفية لم في لم تنتهي بعد، هي ثورات أمريكا اللاتينية. الثورة البلشفية دامت مدة طويلة جدا، ولكن ليست مدة الثورة الفرنسية، ليست مدة الثورة الفرنسية، لأن الثورة الفرنسية تقوم على أبراج الاستبداد الراسخة التي فيها دين وفيها دنيا، الملوك يمثلون الدنيا ورجال الكنيسة يمثلون، رجال الدين في الكنيسة يمثلون الدين. عندنا في النظم المستبدة هناك رجال مستبدون وهناك رجال دين، ومعهم أيضا رجال دين أو رجال سلطة يسوغون لهم ما يفعلون. لذلك نحتاج إلى وقت مثل الثورة الفرنسية، فنحن أشبه شيء لنا. كم هذا الوقت؟ هذا الوقت لا يتوقع أنه بالنسبة لمصر على الأقل 13 سنة مضى منها إلى الآن، 13 سنة منذ مضى منها 4 سنوات إلى الآن، لا ولا منذ الثورة، منذ الثورة تاريخ يبدأ 13 سنة. نعم الشيخ أحمد ياسين باقي لأنه 11 سنة تحدث عن نهاية إسرائيل 2027 إن شاء الله، نسأل الله أن تكون قبل ذلك أيضا، حتى الإسرائيليون يتحدثون عن تاريخ قبل ذلك في كتبهم. نكمل موضوع الجهود لتفكيك الاستبداد. نعم، فهذه الجهود لا بد أن تكون جهودا شعبية جماعية، ولا بد أن ندرك أن الطغيان والاستبداد يقوم على 5 أركان. هذه الأركان نأخذها من قصة موسى وفرعون، وهذه القصة أكثر القصص دورانا في القرآن. نعم. وقصص القرآن ليست مثل قصص التاريخ التي فيها السرد في يوم كذا من شهر كذا من عام كذا في المدينة الفلانية حصل كذا الملك الفلاني، هذا ليس موجودا في القرآن، إنما تأتي القصص التي هي قابلة للدوران والرجوع مرة أخرى يعيدها التاريخ. فقصة فرعون هي قصة الطغيان وأعادها التاريخ كما هو حاصل الآن، وقد قام فيها الطغيان على 5 أركان. ما هي؟ الركن الأول الملك الجبار الذي يرى أنه يملك الأرض ومن عليها وما عليها، ويمثله في هذه القصة فرعون. والركن الثاني الوزير المنافق المتسلق المتملق الذي يخيل للملك أنه قادر على تلبية كل رغباته وأوامره، ويمثله هامان. والركن الثالث رجل المال والأعمال الذي يسخر ثروته لبقاء ظلم الطغيان وبقاء ما كان على مكان، يمثله قارون. والركن الرابع رجل الدين الذي يسخر علمه لنصرة الظلم والطغيان، ويمثل التسويق لكل القرارات والتبرير لها، بل يسبقها بالتبرير قبل أن تقع، ويمثله السحرة قبل إسلامهم. والركن الخامس رجال الإعلام الذين يصوغون الرأي العام لصالح الطغيان، فلا يغطون من الحقائق إلا ما كان موافقا لمصلحة الطغيان، ولذلك يغضون الطرف عما لا يريده الطغيان. وهؤلاء يمثلهم الحاشرون الذين كانوا يقولون للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، وإن كانوا غير غالبين هذا الجانب لا يغطونه، لا يغطون من الحقيقة إلا جانبا واحدا، لأنهم يريدون صياغة العقول وصياغة الرأي العام فيما هو لصالح الطغيان دائما. فلذلك هذه الأركان ما زالت قائمة، ما زال الطغيان يقوم عليها، وتفكيكها جربنا سهولته في البداية، لكن بشرط أن يتجه إليه الجميع، وأن يكون هدفا مشروعا للجميع، وأن يكون ذلك الهدف ليس فيه تطرف ولا ما نتحدث عن خطوات. يعني لو نتحدث عن خطوات في تفكيك هذا الاستبداد، حتى ما هي الأطر التي قدمها الإسلام للتعامل مع أنظمة الفساد والاستبداد؟ نعم، بالنسبة ما قدمه الإسلام في هذا الجانب حتى نأخذ منه ونستطيع نطبقه حتى في الواقع. نعم، منه جانبان، جانب النظري وجانب تطبيقي. الجانب النظري هو رفض هذا الظلم والاستبداد مطلقا، وبيان أنه خطر وأنه ليس مما أذن الله به ولا مما أتى به الوحي من عنده، فهو مردود على أصحابه وأنه ليس لهم حجة. مسؤولية فيه. العلماء هذه؟ هذه بيانها هو مسؤولية العلماء وميراث الأنبياء، وهذا الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث الصحيحة عنه. نعم. فقد قال إنكم ستحرصون على الإمارة بعدي وإنها ندامة يوم القيامة، وإنها نعمة المرضعة وبيسة فاطمة. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ما يكون عليه الأمراء المفسدون في آخر هذه الأمة، وقال إن قال غير الدجال أخوفني عليكم الأئمة المضلون. وبين أن القرآن والسلطان سيفترقان، فطوبى لمن كان مع القرآن. فهذا الجانب النظري. أما الجانب التطبيقي، حتى القرآن والسلطان. والسلطان. نعم. هل هناك أثر للاستبداد على العقيدة أو مقاصد الشريعة بشكل عام؟ طبعا. الطغيان سيسعى لأن لا يكون شيء يصادمه أبدا، فالمرجعية يريد أن تكون هي الطغيان. ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. والقرآن مرجع آخر ولا يقبل أن يكون مرجع أعلى منه، فلذلك الطغيان لا يقبل بوجود مرجع آخر غير الطغيان. فلذلك القرآن والسلطان افترقا الآن، فافتراقهما بين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أننا علينا بالقرآن. قال هو حبل الله المتين وصراطه المستقيم، من تمسك به عصم، ومن قال به صدق أو صدق، ومن تركه من جبار قصم الله ظهره. فيه خبر ما قبلكم وفصل ما بينكم وخبر ما بعدكم، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هو الفصل ليس بالهزل. فهذا القرآن هو الفيصل في هذا الجانب، جانب النظري. أما الجانب التطبيقي فكما ذكرنا، عندما نعود الناس على أنهم أحرار ولدتهم أمهاتهم أحرارا، وأنه لا أحد يستطيع أن يجبرهم على خلاف إرادتهم، وأن لهم حقوقا لا بد من رعايتها، وأنهم أيضا من جنس شريف كائن شريف على الله، خلق الله أبانا آدم بيمينه ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته وجعله خليفته في الأرض، فلذلك ليس لهم أن يذلوا بسبب طمع في مخلوق فقد ضمن الله لهم أرزاقهم إلى الممات، ولا أن يذلوا بسبب خوف من مخلوق، فإن المخلوق لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. شرع لهم أن يتعاونوا فيما بينهم على البر والتقوى، وقد أمرهم الله بذلك، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. في هذه النقطة تحديدا فضيلة الشيخ، يعني رفع لافتات مثل الحرية والعدالة والكرامة وما إلى ذلك، وكذلك التعاون مع التيارات غير الإسلامية، هل يتنافى ولا يجب أن ترفع لافتات إسلامية ويجب أن ينادى بمصطلحات إسلامية حتى تنتصر هذه الثورات؟ لا، الجميع هي اللافتات، نفس ما تطلبه الشعوب هو ما جاء به الإسلام. الإسلام جاء لمصلحة الشعوب، فالذي تطلبه الشعوب هو الحرية والعدالة ونفس هذه الكرامة الإنسانية والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات، بين المواطنين في الحقوق والواجبات. هذه كلها مبادئ شرعية، حتى لو لم ترفع لافتات إسلامية صريحة. هي نفسها لا ترفع هذه إلا كانت إسلامية، لكن قل ولو لم ندعي نحن احتكارها. هذه مقاصد للشعوب كلها، ومقاصد التشريع معناه أن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه، فلا يشرع شيئا إلا لمصلحة الخلق. إذا أوجب شيئا فمعنى ذلك أنه متعين المصلحة في كل الأوقات، وإذا حرم شيئا فإن ذلك يدل على أنه متعين المفسدة في كل الأوقات، وإذا ندب إلى شيء فمعنى ذلك أن مصلحته راجحة، وإذا كره شيئا فمعنى ذلك أن مفسدته راجحة، وإذا أباح شيئا يقتضي ذلك أنه تختلف أوقاته، فتارة يكون هو المصلحة وتارة يكون على خلاف ذلك، فينظر فيه بحسب النظر المصلحي. فلذلك الشعوب كلها مصلحتها في هذه المبادئ التي جاء بها الدين، والمبادئ الكبرى لا نختلف عليها التي تدخل في المقاصد التي تحدثت عنها في مقدمتك. هذه لو أن غير المسلمين عرفوا ما هي المقاصد الكبرى للشريعة وما هي مبادئ الإسلام لم اختلفوا معنا فيها. طب هو فيه، ولذلك الآن أنا رأيت دراسة قريبة أن مبادئ الشريعة الإسلامية في الجانب المالي، في المعاملات المالية، نعم، أكبر بلد تطبق فيه ما هو؟ طب هو في سؤال برضو يمكن محير، دانمارك والنرويج أكبر بلد تطبق فيه. يعني هو سؤال محير، يعني كيف يمكن تحديد مقاصد الشريعة الإسلامية؟ بالنسبة لمقاصد الشريعة الإسلامية محددة بذاتها في الشرع في أصلها، لأن الله سبحانه وتعالى بين لنا المقاصد في الشرع والمقاصد في القدر. في المقاصد في القدر محصورة في قوله ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. والمقاصد في الشرع بينها بقوله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. في البغي يشمل كل ظلم، كل ظلم أيا كان يندرج تحت البغي. نعم. فهذا هذه المبادئ العليا التي كل الناس يريدونها. هل في أحد يقول لا أنا ما أريد العدل؟ هل في أحد يقول لا أنا ما أريد الإحسان؟ هل في أحد يقول أنا ما أريد الحرية؟ هل في أحد يقول أنا ما أريد الظلم؟ أنا أقصد ما أريد العدل، أريد الظلم. ما في أحد أيا كان عاقل إلا وهو يرضى بهذه المبادئ والمقاصد المحددة. طيب فضلت الشيخ، في هذه المرحلة الشعوب الإسلامية حائرة، تقع تحت ظلم وقهر ولا تعرف كيف تقاومه. هناك من ينادي، من يقول نقاوم بالسلاح، هناك من يريد أن يقاوم على طريقة داعش يقول أذهب إلى داعش هذه هي الطريقة الصحيحة، هناك من ينادي بالسلمية. نريد أن نفهم ماذا تفعل هذه الشعوب المضطهدة، أي طريق تسلك هذه الشعوب؟ نعم، بالنسبة لهذه الشعوب لا بد لها من مرجعية، وهذه المرجعية لا تكون بالجهلة، إنما تكون بالعلماء الراسخين في العلم الذين يفهمون الشريعة وصولا وقاصدا وفروعا، وهم الذين يوجهونها الوجهة الصحيحة. وإذا فقدتهم فقد فقدت البوصلة، لأن الله حال إليهم عند الجهل فقال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وحال إليهم عند الاختلاف فقال وإذا جاءهم أمر من الأمن أي المسائل الاعتيادية أو الخوف المسائل الاستثنائية أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لم يقل لعلموه جميعا، قال لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هذا يحتاج إلى قيادة مش كده؟ نعم. لا هل تمتلك هذه الأمة القيادة الآن؟ هذا الوجه، الأمة تحتاج إلى قيادة. يعني هي تحتاج إلى قيادة ومشروع، أليس كذلك؟ بلى، المشروع موجود، لكن القيادة، القيادة هي التي نحتاج إليها. هذه القيادة كل شعب يفرزها بحسب حاله، ولدينا جدلية هي قاعدتان، إحداهما تقول الناس على دين ملوكهم، والأخرى تقول كما تكونوا يولى عليكم. يعني أنت هنا تدعو إلى القطرية؟ لا، أنا أقصد أن هذه قضية في الناس، كما تكونوا يولى عليكم أو الناس على دين ملوكهم. طب القيادة دي كيف تتشكل؟ يعني أنا أريد أن أختلف معك في هذه، مع حضرتك في هذه. لك الحق. إنشاء حالة إقليمية في مواجهة المخططات الإقليمية والدولية، أليس هو الأنسب بدلا من أن نتحدث عن القطرية فقط؟ وما الذي يمتلك أن ينشئ هذه الحالة الإقليمية؟ هو الأصل اللي نتكلم عن الأممية، عن الأممية لا عن القطرية ولا عن الإقليمية. فالله يقول إن هذه أمتكم أمة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن والمؤمن البنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. لكن أهل كل بلد لهم خصوصياتهم، وهم مطالبون قبل غيرهم بتحقيق أمنهم ورخائهم وما يؤدي إلى الحياة الكريمة فيهم ولشعوبهم، فلهم أن يبدأوا بذلك وأن يستعينوا بمن يليهم، ويجب على من يليهم أن يعينهم وهكذا. فالله يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا بأموالهم أنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. فلذلك الحالة الإقليمية أقرب إلى الأممية من الحالة كما ذكرت أنت. الثورات المضادة من الذي دعمها؟ ألم تدعم بشكل دولي وإقليمي؟ بلى. تسقط أيضا بشكل دولي وإقليمي أم تسقط بشكل قطري؟ يمكن أن تسقط بشكل قطري، لا مانع من ذلك، لكن الأقطار ليست على درجة. الواقع الموجود الآن ماذا يقول؟ الأقطار ليست على درجة واحدة، من الأقطار من لديها مكونات بشرية ومادية وموارد وعقول تمكنها من المدافعة، من الأقطار ما يكون لديها نقص في ذلك، لديها نقص في العامل البشري أو نقص في العقول والقيادات أو نقص في الأمور المادية أيضا الموارد، هذا ممكن. نعم. حينئذ تحتاج إلى أن نتي إلى الإقليمية والأممية. طيب يعني مثلا بلد تونس بلد صغير من ناحية عدد السكان ومن ناحية المساحة، موارده قليلة يحتاج إلى موارد. اقتصاده مبني على أمور ضعيفة في الداخل فيحتاج إلى موارد، من الصعب جدا. خلينا نتحدث عن الحالة الإقليمية الموجودة، حالة مواجهة الثورات، الثورات المضادة، كيف يتم مواجهة الثورات المضادة. احنا ما أكملناش موضوع كيفية المقاومة، الحالة الداعشية ولا الحالة السلمية ولا المقاومة بالسلاح ولا الناس تعمل إيه؟ نعم، بالنسبة للحالة الداعشية حالة ليست خيارا أصلا في الموضوع الذي بين أيدينا، لأنها افتيات على الأمة. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال فيما أخرج عنه البخاري في الصحيح: من بايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فليحذر هو الذي بايعه تغرة أن يقتلى. فلذلك نهى أمير المؤمنين عمر عن هذا وبين خطره. فلذلك الذي يبايع رجلا عن غير مشورة من المسلمين فقد افتات عن المسلمين، فلذلك لا تجعلها بديلا، ليست صالحة لأن تكون الحالة الداعشية حالة غير صالحة، حالة غير صالحة. لكن ما سواها تارة يكون تكون السلمية هي المطلوبة وهي الأصل، لأن الأصل في كل شيء عدم التكلف. النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما ولا قطعة رحم. لكن إذا بدأ الاعتداء عليك فحينئذ أنت مطالب برد الاعتداء، لأن الله قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك. البعض قد يتحدث عن القدرة. القدرة نعم، القدرة مشروطة في التكليف. لكن الإنسان مثلا الذي يعلم أنه ما اعتدى عليه، أنت مقتول سواء دافعت أو لم تدافع، أيهما أشرف لك؟ طب اسقط على الحالة المصرية مثلا، بالنسبة لكل قوم في واقعهم أدرى بتفاصيله وما لديهم وما هم قادرون عليه. فلذلك لا يمكن أن نقول مثلا كل حالة، الحالة المصرية حكمها كذا والحالة التونسية حكمها كذا والحالة الليبية حكمها كذا واليمنية حكمها كذا. هذه حالات أهلها أدرى بها وأيضا تتقيد بحسب الظروف. قد تكون الحالة مثلا من بدايتها المفروض فيها السلمية كالحالة الليبية، بدأت ثورة سلمية، لكن لما جاء القذافي وقال إنه سيقتل كل الليبيين بيت بيت زنقة زنقة شارع شارع وأنه سيأتي بالملايين من المرتزقة، وبدأ فعلا يأتي بتلك الملايين التي وعد بها، كان لا بد من أن تكون تنتقل الثورة إلى طور جديد وهو الدفاع عن مصر. أيضا نفس الشيء، قتل الآلاف، نعم، عشرات الآلاف معتقلون، عشرات الآلاف مطاردون، نظام قمعي عسكري ومارس القتل، يدخل على الناس في البيوت ويقتلهم، ماذا يفعل الناس هناك؟ بالنسبة للقضية من ناحية الشرعية ليست هي محل الإشكال، الإشكال فقط من ناحية المصلحية، وهذا يزنه أهل العقول والخبرة وهم المرجع الذين يوجهون هذه الثورة في مصر، هم الذين يحددون الوقت الذي يجب فيه الدفاع عن نفسه والوقت الذي لا ينبغي فيه ذلك. أنا أريد أن أستغل الوقت معك بشكل كبير. الفيلسوف الشاعر محمد إقبال قال: إن الدين من غير قوة مجرد فلسفة. قال هذا صراحة، هل يمكن أن يحصل العدل؟ هذا أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. طيب نعم. عمر بن الخطاب قال: لا دين إلا بسلطان. طيب. ولا سلطان إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة. هل يمكن أن يحصل العدل وتتحقق الحرية بالوعظ والإرشاد أم بإقناع المظلوم بأن ينتزع حقه؟ وكيف يمكن أن تتحقق القوة بالنسبة للحقوق؟ الحقوق لا يمكن أن تنال بالصدقة، لا تنال إلا بالانتزاع والقوة في أصلها. كيف يمكن أن تتحقق القوة للدين في هذه المرحلة؟ القوة تقع أولا بقوة الحجة، ثم بعد ذلك بقوة السلاح. لا يمكن أن تكون قوة الحجة كافية وحدها دائما. طيب، الدكتور محمد المختار الشنقيطي قال في دراسته الجهاد على بصيرة: إن الجهاد ليس موقفا اعتقاديا ضد الكافرين، بل هو موقف أخلاقي ضد الظالمين، على عكس ما تراه بعض الجماعات الإسلامية الملعة بصياغة الأمور العملية صياغة اعتقادية. فلم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوغا شرعيا للقتال، فالجهاد في الإسلام ليس قتال الكافر، بل هو قتال الظالم مسلما كان أو كافرا، فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية ضد الظلم والقهر، والمجاهد يقاتل الظالم لظلمه لا لعقيدته أو مذهبه، ولذلك كان من الجهاد الذي أمر به الإسلام قتال الباغي المسلم، صد الصائل المسلم، الأخذ على يد الظالم المسلم. هل هذا يوجب قتال هؤلاء الظالمين؟ وإذا أخذنا في الاعتبار مثلا قول الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، وإذا أخذنا في الاعتبار صحح لي الآية إذا كنت أخطأت فيه. ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا رسوله ولا يدينون دين الحق حتى يعطوا الجزية من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. نعم. ألم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ بلى قال ذلك، لكن لا بد أن ندرك مواضع نزول هذه الآيات ومواضع ورود هذا الحديث. فأولا بالنسبة للآيات من سورة التوبة، جاءت في قصة مخصوصة، جاءت في نصارى ويهود جزيرة العرب الذين جاء خطابهم بذلك، ومنهم نصارى نجران الذين نزلت فيهم مباشرة. فهؤلاء كانوا يساعدون يمالئون المشركين على الإسلام، ومثلهم يهود الحجاز مالئوا المشركين على المسلمين، فلذلك أمر الله بقتالهم، لأن المسلمين كانوا يتحرجون منهم لأنهم أهل ديانة ويتعبدون في الأديرة. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى فيهم ما قال: بعد أن بدرت منهم بادرة السوء وبعد أن ساعدوا المشركين، فقال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، فما كانوا عليه من بقية ديانتهم لا ينفعهم، لأنه ليس إيمانا بالله ولا باليوم الآخر، ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فلم يقل قاتلوا كل أهل الكتاب، لاحظ أنه ذكر الجرائم ولم يذكر الديانة، لم يذكر أن سبب القتال كونهم أهل الكتاب، بل قال الذين لا يؤمنون بالله، الجرائم واحدة بعد الأخرى، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. أما حديث أمرت أن أقاتل الناس، فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح: المقصود بالناس هنا قريش. وهذا الحديث يفسره الحديث الآخر الذي أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عياض بن حمار المجاشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإن الله أمرني أن أغزو قريشا. فقريش هم المقصودون هنا، ليس المقصود كل الناس البشرية كلها. جهاد الطلب أو جهاد الفتح كما يقولون، أينما يقول جهاد نشر الإسلام أصلا، أين موقعهم هذا الكلام؟ بالنسبة للطلب أصله، أصل الجهاد فيه جهاد باللسان والدعوة، وهو أملك بذلك. فإذا حيل بينك وبين ذلك حينئذ يمكن أن تغزو بالجهاد والسنان، لكن اللسان أملك من السنان، فهو يبدأ أولا كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر والنجاشي يدعوهم إلى الإسلام، وحتى إلى ملوك جزيرة العرب، كتب إلى المنذر بن ساوى وهو ملك البحرين، وكتب إلى جيفر وبني الجولندا، وكتب إلى ملوك الأطراف، إلى كل جبار يدعوهم إلى الإسلام. فعندما قامت عليهم الحجة، من أبى منهم حينئذ فقد استحق هذا الجهاد الذي يسمى جهاد الطلب. والجهاد ليس مقصورا كما هو ظاهر ما قرأت الآن على القتال كما يفهمه كثير من الناس. الجهاد يكون بدون قتال، لأن الجهاد معناه بذل الجهد لإعلاء كلمة الله، ولذلك قال الله في القرآن: وجاهدهم به جهادا كبيرا. جاهدهم به بالقرآن جهادا كبيرا، هل القرآن سلاح؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. طيب، السؤال الأخير لحضرتك عشان الوقت، بعد يومين تقريبا تحل علينا الذكرى 11 لاستشهاد الشيخ الإمام أحمد ياسين، شيخ المؤسس لحركة حماس والذي قاوم الصهاينة رغم أنه كان شيخ قعيد. كيف ترى جهاد هذا الرجل، وماذا تقول في ذكرى 11 لاستشهاد الإمام أحمد ياسين؟ رحمة الله عليه، وجوده دليل على أن هذه الأمة ما عقمت أن تلد الأفذاذ الرجال، وأن القوة ليست العبرة فيها بقوة البدن، ولا القوة العبرة فيها بقوة الإيمان وقوة التفكير، كما كان عليه الشيخ أحمد ياسين رحمة الله عليه. رحمه الله. الشيخ أحمد ياسين سد للأمة مسدا لم يسده آلاف الرجال، فذكرنا بالأفذاذ من أمثال صلاح الدين الأيوبي ومحمود قطز والطاهر بيبرس وغيرهم، رغم أنه كان قاعدا، نعم، مع أنه كان مشلولا، لكن مع ذلك كان عقله غير مشلول وكان إيمانه غير مشلول. فلذلك المهم في المرجع أن يكون رمزا قادرا على التغيير كالشيخ أحمد ياسين. بالنسبة لأثره وما قدمه، يدلنا على أن العبرة ليست بقوة السلاح فقط. في مقابله قارن بينه وبين أو بين الحركة التي أنشأها وبين غيرها من الحركات التي كانت سبقتها في الميدان الفلسطيني، الحركات التي لم ترفع لواء هذا الدين، هي أكثر عددا وأجود سلاحا وأكثر دعما، وهي أضعف أثرا. نعم، وهي لدى العالم العربي هي الممثل الوحيد مثلا للشعب الفلسطيني، وكل دولة تدفع لها ميزانية، لكن أين أثرها؟ هذا الفرق. شكرك. أشكرك شكرا جزيلا فضيلة الشيخ محمد الحسن ولد الددو، الفقيه والمفكر والعالم الموريتاني، أشكرك شكرا جزيلا. كرمك الله. مشاهدينا، أترككم مع هذا التقرير في ذكرى استشهاد الشيخ أحمد ياسين، هذا الشيخ القعيد الذي علم الأمة كيف تكون الحياة الكريمة وكيف يكون الجهاد والنضال. أترككم مع هذا التقرير، في أمان الله.